باللہ مانی وفی رجائی ویلا علاہ ضرا يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لندائي يا فإذا دجى ليلي وطال ظلام فإذا دجى ليلي فإذا دجى ليلي وطال ظلام توحيد ذاتك غايتي ووسيلتي توحيد ذاتك ووسيلتي وراثنا فيك عين بقائي إليك يا الله عين بقائي لك ذكرنا لك ذكرنا لك صومنا لك صلاتنا لك ذكرنا لك صومنا لك صلاتنا لك يا الله لك يا الله لك ذكرنا وصيامنا وقيامنا لك كلنا ونثني عليك يا الله ونثني عليك يا الله وفوق كل ثناء